بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والموالاة وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام على فروض الوضوء، وذكرنا ما يتعلق بمعنى الفرض، وذكرنا هذه الفروض بأدلتها، وإن كان ضاق الوقت عن استكمال بعض مسائلها، فذكرنا ما يتعلق بغسل الوجه والفم والأنف منه وأدلة ذلك، والخلاف في المذهب في الأنف والفم، هل هما فرض كالوجه أم هما سنة، كما قلنا روايتان عن الإمام أحمد، وكذلك غسل اليدين تحدثنا عنه، ومسح الرأس ومنه الأذنان، أيضا الأذنان مسحهما الكلام فيهما كالكلام في المضمضة والاستنشاق، فيهما روايتان في المذهب بالوجوب كالرأس وبالاستحباب أو السنية. والخلاف في الرأس قلنا المذهب وجوب مسح الرأس كله، وإن كان في رواية أخرى في المذهب بأنه يجزئ أكثره، يجزئ مسح أكثره ولا يلزم استيعابه كله، وإنما يجزئ أكثره أو أكثره. وخلافا طبعا هناك من المذاهب من قال يعني جزء يسير منه ولو ببعضه، ولكن على كل حال الأمر مقارب، وإذا قلنا كله فالقصد يعني ليس أن يمر على كل شعرة من الرأس، وإنما المقصود أن يعمم المسح من أوله إلى آخره، وإن كان البلل وأصابعه لن تصيب كل شعرة، وإنما القصد أنه مر بيديه من أول الرأس إلى آخره، من منابته من أعلى من عند الجبهة إلى منابته من عند القفا، هذا هو المقصود، وليس المقصود مسحه كله يعني بمعنى أن يمر ببلل الماء الذي على يديه على كل شعرة من رأسه، ليس هذا هو مقصود الفقهاء. ومنه الأذنان كما قلنا، استدلوا بالحديث الذي عند أحمد وأبي داود وابن ماجة: الأذنان من الرأس، حديث أبي أمامة، وقلنا هذا الحديث فيه ضعف، وإن كان الحافظ بن حجر، ما أدري هذا ذكرته أو لم أذكره، يعني مال إلى تقويته، مال إلى تقويته والاحتجاج به، أو قال أن له أصلا مجموع طرقه. على كل حال يعني ذكرنا الأحاديث التي ذكرناها في مسألة المضمضة والاستنشاق، وأنها ليست يعني داخلة في الغسل كما في الآية، و ذكرنا الحديث توضأ كما أمرك الله، قلنا هذا الحديث يعني أنه متكلم فيه، لأنه حسنه بعض أهل العلم، فالمقصود من ذلك إن أقوى ما استدل به ما نقله الإمام الشافعي رحمه الله عن أنه لم ينقل الخلاف في صحة وضوء من ترك المضمضة والاستنشاق، يعني أنه يصح وضوءه، وهذا من أقوى ما قد يحتج به في هذا الباب، لأن المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ليست التي لم ترد في الآية أنه يصح الوضوء بدونها، هذا نقله الإمام الشافعي رحمه الله عن السلف أنهم لم يختلفوا في ذلك، إلا ما نقل عن عطاء وقيل أنه رجع عنه، يعني إبطال من وضوء من لم يتمضمض أو لم يستنشق. وتحمل الأحاديث التي فيها الأمر بالمضمضة والاستنشاق قالوا على الاستحباب، تحمل على الاستحباب. طبعا نحن هنا كما قلنا لسنا في باب الترجيح بين القولين، ولكن ذكرهما لأنهما روايتان في المذهب، ذكرناهما لأنهما روايتان عن الإمام أحمد وروايتان قويتان، والأخص الرواية الأخرى وهي الاستحباب. طيب، قال وغسل الرجلين تقدم الكلام عليها أنها إلى الكعبين، وقلنا الكعبان داخلان في الغسل، داخلان في الغسل كما سيأتي في باب صفة الوضوء. نحن الآن يعني سنعيد نفس الكلام في باب صفة الوضوء، ولكن يعني بشيء من التفصيل في مسألة صفة هذا الغسل إلى آخره. ثم قال والترتيب، وقلنا الترتيب هذا فرض، ودليل فرضيته عند الأصحاب من الحنابلة وغيرهم من الفقهاء أن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات، وقالوا إنا لا نجد فائدة وحكمة من إدخال ممسوح بين مغسولات إلا وجوب الترتيب، إلا وجوب الترتيب، وإلا لقال الله عز وجل امسحوا اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، لكن لما أدخل الممسوح بين المغسولات فدل ذلك على أن الترتيب على هذا الوجه الوارد في الآية واجب، على أن هذا الترتيب واجب، إضافة إلى أنه محتج بأنه لم ينقل كما قال شيخ الإسلام وغيره من أئمة المذهب أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حديث واحد أنه توضأ على غير هذا الترتيب، أنه توضأ على غير هذا الترتيب. وأيضا يحتج بعموم قوله توضأ كما أمرك الله، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أبدأ بما بدأ الله به، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب الترتيب، على وجوب الترتيب. طيب، هنا مسألة لم نذكرها، سأل عنها أحد الإخوة أيضا ذكرني بها، وهي يكثر السؤال أيضا عنها، وهو متعلقة بمسألة الترتيب. وإن كنا لا نريد استيعاب جميع المسائل في مواضع ذكر الفروض، لأنه الآن ذكر بالإجمال ثم سيذكر بالتفصيل، فلا نريد استيعاب جميع المسائل، لأنه ستأتي مسائل أخرى تتعلق بهذه الفروض في باب صفة الوضوء. فمن المسائل التي يكثر السؤال عنها لو انغمس في ماء، ذكر صاحب الروض وغيره، لو انغمس في ماء ثم خرج منه بنية الوضوء هل يحصل له الوضوء؟ المذهب وهو الصحيح أنه لا يحصل له الوضوء، لأنه لم يحصل به الترتيب، لم يحصل به الترتيب إلا إن خرج مرتبا، وهذا مستبعد، هذا مستبعد. فإذا لو انغمس في الماء بخلاف الغسل، الغسل سيأتي الكلام عليه، الوضوء لو انغمس في بركة ماء ثم خرج فإنه وإن الوضوء لا يحصل له الوضوء ولا يرتفع به حدثه. لماذا؟ لأنه لم يحصل الترتيب، لم يحصل الترتيب بين الأعضاء، لم يحصل الترتيب بين أعضاء الوضوء، والترتيب فرض، واضح. وكذلك لو قدم بعضها على بعض فإنه لا يحصل به رفع الحدث. نعم. قال والموالاة، قلنا الموالاة هو أن يأتي بغسل الأعضاء بعضها مع بعض، بأن لا يفصل بينها بفاصل، أن لا يفصل بينها بفاصل طويل، هذا معنى الموالاة، يعني أن تأتي متتابعة، أن تأتي يأتي غسل الأعضاء متتابعا العضو تلو العضو مباشرة. وما حد هذه الموالاة؟ طبعا دليل الموالاة ما هو؟ ذكرناه بالأمس، حديث قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، حديث عمر في الرجل الذي ترك مثل الظفر لم يصبه الماء، قال ارجع فأحسن وضوءك. وفي الحديث الآخر الذي جوده الإمام أحمد وجوده عدد من أهل العلم كابن كثير وغيرهم، في حديث الذي حديث صاحب اللمعة، قال أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء. فهذا دليل على إيش؟ لم يأمره بغسل اللمعة، لو قال له اغسل هذه اللمعة مع أنه حدث فاصل الآن بين، لقلنا إن هذا ما يحتاج يعني موالاة، لأنه غسل اللمعة التي في قدمي وانتهى الأمر، واضح. فدل على إيش؟ على وجوب الموالاة، وأنه لا يكون هناك فاصل بين الأعضاء حتى تنشف هذه الأعضاء. فهذه أدلة المذهب، وهو المذهب كما قلنا في وجوب أو فرضية الموالاة. ما حده عندهم؟ يعني ما هي حدود الموالاة؟ ما هو الفاصل المعفو عنه عندهم؟ قالوا علامة الموالاة ألا ينشف العضو الذي قبله، فإذا غسل وجهه ثم توقف فاصلا وغسل يديه، فإن نشف وجهه فهنا إيش؟ لم تحصل الموالاة، لم تحصل الموالاة. طبعا هذا قالوا في الوضع المعتاد. كيف في الوضع المعتاد؟ يعني أن لا يكون جوا حارا فينشف الأعضاء سريعا، أو ريح فتنشف الأعضاء سريعا. طيب فإن لم يحصل الجو الوضع المعتاد، قالوا ها ذكرناه بالأمس في آخر الوقت، فبقدره، بقدر وقته، كما قال في الروض، فبقدر وقته، وقت الزمن المعتاد، يعني في الأحوال الطبيعية المعتادة التي ليست حر شديد ولا ريح شديدة بحيث تنشف الأعضاء. واضح؟ هذا حده عندهم، هذا المذهب. هناك رواية أخرى في المذهب وهي الأقوى، رواية عن الإمام أحمد. نحن قلنا دائما إذا قلنا رواية يعني عن الإمام أحمد، أنه لا يحد بهذه الصفة وهي نشاف الأعضاء، وإنما يحد بالعرف. قالوا ألا يفصل فاصلا طويلا عرفا، ألا يفصل فاصلا طويلا عرفا، وهذا رجحه جماعة من أئمة المذهب، أن يكون الفاصل، أن لا يكون الفاصل طويلا عرفا، يعني يقاس بالعرف. فلو مثلا غسل وجهه غسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين ثم ضرب جرس الباب فذهب وفتح الباب ورجع، هذا الفاصل هل هو طويل عرفا؟ هو قصير عرفا حتى لو نشفت الأعضاء، فنعتبره قصير عرفا. لكن لو ذهب ليتغدى أو يتعشى أو يسامر ضيفه الذي أقبل عليه، فخرج ليستقبله وسامره وأطعمه، ثم بعد وقت ذهب ليكمل وضوءه، نقول هذا فاصل إيش؟ طويل عرفا. واضح؟ لكن يعني رد على الهاتف قليلا، دقيقة أو دقيقتين، أو ذهب ليفتح الباب ورجع ليكمل وضوءه، هذا يسمى فاصل قصير عرفا حتى لو نشفت الأعضاء. فليست العبرة بنشاف الأعضاء على هذا القول أو على هذه الرواية، وهي الأقرب عندي فيما يظهر والله أعلم، لأن مسألة نشاف الأعضاء لا دليل عليها، وإنما هم يعني ذكروا أن في الغالب نشاف الأعضاء علامة مقاربة يعني يمكن ضبطها، ولكن هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. ذكر الأصحاب عند هذه المسألة أو عند الموالاة أو ما يتعلق بنشاف الأعضاء، لو اشتغل بشيء له علاقة بالوضوء، لو اشتغل وهو يتوضأ اشتغل بشيء له علاقة بالوضوء ونشفت الأعضاء، هل هذا النشاف يؤثر على الموالاة؟ متصورين المسألة؟ يعني إنسان الآن غسل وجهه ثم لما جاء يغسل يديه اشتغل بأمر له تعلق بالوضوء، فقالوا إن كان الذي اشتغل به سنة، إن كان الذي يشتغل به سنة فلا بأس حتى لو نشفت الأعضاء، مثل إزالة وسخ أو إزالة شك، ليس وسوسة، يعني إزالة وسواس لكنه يعني عارض ليس كثير دائما متكرر معه، ونحو ذلك مما له علاقة، أو إسباغ، اشتغل بالإسباغ كأن يشتغل بالتخليل بين الأصابع أو تخليل اللحية، هذه أمور كلها مسنونة لها تعلق بالطهارة. إزالة وسخ طبعا قالوا إذا كان على عضو الوضوء، على أعضاء الوضوء نفسها. قالوا أما إذا لم يشتغل بشيء مسنون أو اشتغل بإزالة وسخ ليس على أعضاء الوضوء ونشفت الأعضاء بسببه فهنا تنقطع الموالاة. كأن مثلا يزيل مثلا يعني صبغ بوية على ساقه، الساق ليس من أعضاء الوضوء، واضح؟ أو على عضده وهو يتوضأ وجد بقعة بوية هنا وبدأ يشتغل بها وأخذ مزيلات وبدأ ينظفها حتى نشفت الأعضاء، هل هذا على عضو الوضوء؟ إذن لا علاقة له بالوضوء، فنشاف الأعضاء قالوا هنا يقطع الموالاة عندهم، واضح؟ فإذن إذا اشتغل بشيء مسنون له تعلق بالوضوء فهنا حتى لو نشفت الأعضاء فلا يعتبر فاصل، هذا فاصل معفو عنه. أما إذا اشتغل بشيء لا علاقة بالوضوء، حتى ذكروا يعني إحضار الماء، لو مثلا وهو يتوضأ توقف الماء في منتصف الوضوء فذهب ليحضر ماء أو يشغل مثلا دينامو مثلا ولا يعني وأبطأ وهو يعني يريد تأخر حتى نشفت الأعضاء، فقالوا هنا يقطع الموالاة. طيب هذا له علاقة بالوضوء؟ قالوا نعم هو له علاقة بالوضوء، لكن هذا مأمور به قبل الوضوء، إحضار الماء مأمور به قبل الوضوء، ليس له علاقة في ذات الوضوء نفسه. على كل حال هذه تفصيلات إنما ذكرتها لأن صاحب الروض ذكرها وأشار إليها، وهو مهم تصورها في مسألة الموالاة، في مسألة الموالاة. فإذا اشتغل في الموالاة بما له علاقة بالوضوء من مسنوناته أو من المطلوبات فيه ها فهذا لا يضر ولا يقطع الموالاة. وأما إذا اشتغل بشيء خارج عن الوضوء يعني يصح الوضوء بلا بدونه فيعتبر قاطع للموالاة. طيب هنا مسألة مهمة جدا وهي ما يتعلق بالموالاة. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد بأن الموالاة سنة وليست واجبة، وهناك قول اختاره شيخ الإسلام وهو قول وسط يميل إليه في الموالاة وفي الترتيب، أن الموالاة والترتيب تسقط عند الضرورة، أن الموالاة والترتيب تسقط عند الضرورة، أما في الموالاة فيقويه شيخ الإسلام، وأما في الترتيب فيقول يعني يمكن ويمكن أن يقاس يعني على غيره من الواجبات التي تسقط مثلا بالنسيان أو بالضرورة عند الضرورة. فمثلا في الموالاة قال إذا حصل الضرورة كنسيان أو عدم قدرة أو ما أشبه ذلك فتسقط الموالاة، واضح؟ مثل يعني كما قلنا توقف الماء عنه فذهب ليحضر ماء وما أشبه ذلك وطال الفاصل ونشفت الأعضاء فقال تسقط الموالاة هنا لأنه فاتقوا الله ما استطعتم. ومثله قال في الترتيب، في الترتيب قال لو كان أحد الأعضاء لا يمكن غسله ثم يعني توضأ ثم زال العذر بعد ذلك، فقال يعني كأنه يميل إلى هذا شيخ الإسلام، إلى أنه لو رجع وغسل هذا العضو من غير ترتيب غسله لوحده أنه يجزئ ذلك للضرورة، للضرورة. على كل حال الأحوط في هذا هو مذهب الحنابلة، وهو أن الترتيب والموالاة يعني فرض ولا تسقط بالنسيان، لا تسقط بالنسيان. أما الجهل فهذا كما قلنا في تفصيله سابقا إن ذكر في أثنائه، في أثناء الوقت يعني لم يفت وقته فيعيد، يعني بمعنى إنسان يجهل أن مسح الرأس فرض ويتوضأ من غير مسح رأس فنقول له ارجع وتوضأ وامسح رأسك، واضح؟ لأنه لا يزال في الوقت الآن، وأعد الصلاة التي الحاضرة. طيب والصلوات 20 سنة وأنا أفعل ذلك، نقول لو أعد كل 20 سنة هذه هذا معذور، هذا معذور. ولا حتى اللي قبل فرض يعني صلاة العصر ما تعيد صلاة الظهر، لأن أنت معذور بجهلك. لكن لو قال نسيان، قال أنا في صلاة الظهر نسيت ما مسحت رأسي، نقول له أعد الوضوء وأعد صلاة الظهر، لأن النسيان غير الجهل، لا يعذر بالنسيان. واضح؟ وهكذا مثله في الموالات، وهكذا في الموالات. لو كان يجهل، إن كان في الوقت، في وقت الصلاة، فنقول له أعد الوضوء وهذه الصلاة. وإن كان شيئا سابقا فالجاهل يعذر بما سبق، لا يؤمر بالإعادة، وذكرنا ذلك بالأمس في حديث المسيء صلاته. واضح يا إخوان؟ هذا ما يتعلق بالموالات وضابطها في المذهب. نعم. نعم. والنية شرط لطهارة الحدث كلها. نعم، قال والنية شرط لطهارة، في بعض النسخ الأحداث، ولعلها هي الأصوب، في بعض النسخ الأحداث، والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. والحدث لو على اعتبار بدون جمع، على أن الألف واللام للعموم، للعموم، ف يعني قالوا عبر بكلها على اعتبار أن الألف واللام للعموم، لكن الأضبط فيما يظهر الأحداث هكذا. النية هي القصد، وهي من أعمال القلب، ليست من أعمال اللسان والجوارح، إنما هي عمل قلبي، وهي معنى بمعنى القصد، بمعنى القصد في اللغة. وأما في الاصطلاح فهي بحسب ما يعني بحسب العمل، إذا كان مثلا لطاعة فهو عزم القلب على فعل الطاعة تقربا لله عز وجل، عزم القلب على فعل الطاعة أو فعل الصلاة أو فعل الطهارة تقربا لله عز وجل. فالنية بمعنى القصد والعزم، وفي الاصطلاح بحسب ما هي له. فإذا كان نوى الزواج يعني عزم على الزواج، إذا كان نوى الطهارة فنقول هو عزم القلب على فعل الطهارة تقربا إلى الله عز وجل، وهكذا، فبحسب ما المقصود منها. فالنية هنا قال شرط، النية طبعا شرط في جميع العبادات، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات، أي لا تصح الأعمال إلا بنية، لا تصح الأعمال إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات أو بالنية. واضح؟ ومن جملتها الطهارة، من جملتها الطهارة والصلاة وغيرها من سائر العبادات. فقال النية شرط لطهارة الأحداث كلها، النية شرط في جميع الطهارات ولجميع الأحداث، النية شرط لجميع الطهارات. مثل إيش الطهارات؟ ها، الوضوء والغسل والتيمم، هذه كلها طهارات، فالنية شرط فيها كلها، لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا بنية. واضح؟ وشرط في جميع الأحداث أيضا، سواء كان الحدث أصغرا بأنواعه أو أكبر بأنواعه. واضح؟ فلا بد أن ينوي رفع الحدث أيا كان هذا الحدث، كبيرا أو صغيرا. واضح؟ فإذا قوله والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، معناه وإن كانت العبارة يعني قد لا تسع كل هذا الذي ذكرته ولكن تقاربه، أي أن النية شرط لجميع الطهارات ولجميع الأحداث، لجميع الطهارات بأنواعها، طهارة الوضوء والغسل والتيمم، ولجميع الأحداث، حدث أصغر أو أكبر. واضح يا إخوان؟ طيب، قوله شرط، الشرط معناه عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهذا تقدم معنا في الأصول ذكرناه. فالشرط يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدمت النية عدم العمل، ولا يلزم من وجوده وجود الشرط وهو النية، ها، وجود ولا عدم، ما ما يلزم، يعني لو نوى الطهارة لا يلزم أنه متطهر ولا أنه محدث، لا يلزم منه شيء، واضح؟ كما أن الطهارة شرط للصلاة، إذا لم يتوضأ بطلت الصلاة، لكن إن توضأ هل يلزم يصلي؟ ها؟ لا يلزم يصلي ولا يلزم ما يصلي، ما يلزم شيء. فالشرط لا يلزم، يلزم من عدمه العدم، عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط، لا يلزم ذلك، لا يلزم كلما أوجدت الشرط أن توجد المشروط. قالوا لذاته، يعني هذا إذا كان منفصلا عن مسببات أخرى، لأنه قد توجد أسباب أو موانع تغير في الشرط، تغير في الشرط إما وجودا أو عدما، إما وجودا أو عدما، فقد يوجد الشرط ويلزم وجود شيء آخر معه، لكن ليس لذاته لوجود الشرط، وإنما لوجود مسبب آخر. وإذا قالوا لذاته، إذا كان منفصلا عن أي شرط آخر أو مانع أو سبب آخر، واضح؟ فالنية إذن شرط للطهارة، أي لا تصح الطهارة إلا بها، فبعدمها تنعدم الطهارة، بعدمها تنعدم الطهارة، وبوجودها لا يلزم وجود الطهارة ولا غيرها. طيب كيف يعمل بالنية في مسألة الطهارة؟ قال نعم، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. طيب يعني هو الآن سيبين كيف يرتفع الحدث أو كيف تحصل النية في الطهارة، وذكر صورا لوقوع النية في مسألة الطهارة وحصول الطهارة بها، بهذه النية، حصول الطهارة وارتفاع الحدث بهذه النية، ذكر صور لها، لأن النية تأتي على صور وعلى أشكال ليست على شكل واحد. قال فينوي رفع الحدث، هذه أول صورة، فينوي رفع الحدث، يعني لو جاء إنسان يريد أن يتطهر، ما هي النية؟ قال أنا نويت رفع الحدث، أيا كان هذا الحدث، سواء بولا أو غائطا أو يعني حدثا أكبر أصغر، ريحا إلى آخره، نوى رفع الحدث، فإذا نوى رفع الحدث حصلت النية وحصلت الطهارة هنا، واضح؟ لأنه قصد، هذه صورة من صور إعمال النية في الطهارة أو وجود شرط الطهارة وهو النية. أول صورة أن ينوي رفع الحدث مباشرة، واضح؟ يصح الشرط ولا ما يصح هنا؟ تحقق الشرط وهو النية، تحقق الشرط برفع الحدث وصحت الطهارة به بهذه النية، واضح؟ يعني لا يلزم أن ينوي رفع الحدث والوضوء وغسل هذه الأعضاء لأجل الصلاة وقراءة القرآن، ما يلزم يجمع كل هذه المعاني، مجرد فقط أن ينوي رفع الحدث ها صحت الطهارة وحصل الشرط المقصود وحصل معه المشروط، واضح معي؟ هذا معنى قولهم، يعني لأنه قد يأتي وقال يقول هل يكفي فقط أن أنوي رفع الحدث، وإلا لابد أن أنوي رفع الحدث لإقامة للصلاة بهذا الوضوء أو لقراءة القرآن أو لكذا أو لكذا. فالمذهب يقولون لا يلزم كل ذلك، فلو نوى فقط رفع الحدث ها وقع الشرط وحصل المشروط وهو الطهارة، واضح يا أخوان؟ طيب ثم قال نوع ثاني، قال أو نوى، يعني أو الطهارة، يعني أو نوى الطهارة لما لا يباح إلا بها، ليس لما يسن بها، لما لا يباح إلا بها، واضح؟ يعني توضأ بنية الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، لم ينوي رفع الحدث، يعني لم يأتي في باله وفي خاطره مسألة رفع الحدث، وإنما الذي وقع في خاطره إيش؟ نية الصلاة، توضأ بنية أن يستبيح الصلاة، فقالوا أيضا يصح ويرتفع الحدث، يقع المشروط ويحصل، يقع الشرط ويحصل المشروط، واضح؟ ها يا إخوان واضح الصورة؟ فإذا الصورة الأولى نوى رفع الحدث لكنه لم ينوي مسألة الصلاة أو غيرها، والصورة الثانية لم يقع في خاطره رفع حدث وما شابهه، وإنما وقع في خاطره أن يستبيح ما لا يباح إلا بالطهارة كالصلاة مثلا، فيرتفع الحدث حتى لو ما وقع في خاطره رفع الحدث. واضح؟ طيب نعم. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. هذه صورة أخرى، هذه صورة أخرى في المذهب. قالوا فإن نوى ما تسن له الطهارة، ليس السابق ما تجب له الطهارة، لا تصح إلا به، يعني تجب له الطهارة كالصلاة مثلا والطواف على قول، لكن هنا نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن لا تجب لها الطهارة إنما تسن، بخلاف مس المصحف. والكلام هنا على إيش؟ على مجرد القراءة لا مس المصحف. فقال كقراءة، يعني نوى بهذا الوضوء ما تسن له الطهارة ولم يقع في خاطره رفع حدث. واضح؟ قال أو تجديدا مسنونا. تجديد الوضوء متى يكون مسنونا؟ ها؟ إذا صلى بالوضوء الذي قبله. إنسان توضأ وصلى بهذا الوضوء سواء صلى فرضا أو نفلا، ثم حضرت صلاة أخرى أو سنة أخرى ولم ينقض هذا الوضوء بحدث، لم ينقض هذا الوضوء بحدث، فيسن له إيش؟ تجديد الوضوء، لأن الوضوء الأول صلى به. أما إذا توضأ ولم يحدث بهذا الوضوء صلاة، لم يصلي به، ثم حضرت صلاة وأراد أن يجدد الوضوء لطول الفترة مثلا، يعني توضأ لصلاة بعد صلاة العصر توضأ، ها، ثم قبل أذان المغرب أراد أن يجدد الوضوء، فقالوا هذا الوضوء لا يسن، قالوا هذا الوضوء لا يسن لأنه لم يصلي به. وهذه مسألة على كل حال يعني خلافية، وفي النفس منها شيء، وإن كنت أميل إلى أن الوضوء هو عبادة في ذاته، عبادة في ذاته ولا يلزم أن يصلي به. فمتى ما توضأ الإنسان واستعمل هذا الوضوء بدخول المسجد أو قراءة قرآن أو ذكر لله عز وجل، ثم حضرت صلاة فأراد أن يجدد الوضوء مرة أخرى، فالذي يظهر الله أعلم أنه لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، وإن كان المذهب يرون أنه لا بد أن يصلي به وإلا لا يعتبر تجديدا مسنونا. ثم قال ناسيا حدثه ارتفع. طيب ناسيا حدثه هل هي خاصة بتجديد مسنون أو بالتي قبلها ما تسن له الطهارة؟ عندنا جملتين الآن، وجملتان. الأولى فإن نوى ما تسن له الطهارة ناسيا حدثه، هذا معنى الكلام كقراءة، أو نوى تجديدا مسنونا أيضا ناسيا حدثه، في كلا الصورتين ناسيا حدثه ارتفع الحدث، مع أنه إيش؟ توضأ بنية إيش؟ بنية أن الوضوء مسنون لأمر مسنون. وبعض الشراح يرى أن ناسيا وضوء خاصة بالتجديد فقط، وأما الأولى فإن نوى ما تسن له الطهارة ارتفع حدثه، يعني إنسان توضأ لقراءة القرآن، واضح؟ قاصدا قراءة القرآن وهو على حدث سواء ذاكرا له أو ناسيا له، قالوا يرتفع حدثه، واضح؟ حتى وإن كان الوضوء لأمر مسنون، حتى وإن كان الوضوء لأمر مسنون كقراءة القرآن سواء ذاكرا أو ناسيا. أما في التجديد، تجديد الوضوء، فقالوا إن كان ناسيا وكان التجديد مسنونا ناسيا حدثه فإنه يرتفع. مفهوم الكلام أنه إذا لم يكن ناسيا أنه لا يرتفع حدثه، يعني إنسان يريد يجدد وضوءه فنوى تجديد الوضوء وهو يعلم أنه على حدث، إذا لا يسمى تجديد، فكيف تنوي التجديد؟ فقالوا لا يرتفع حدثه، هذا مفهوم كلامه وهذا المذهب، قالوا لأنه متلاعب بالنية هنا فلا يرتفع حدثه. واضح؟ تصورتم المسألة يا إخوان؟ عندنا جملتان، الأولى أن ينوي بهذا الحدث أمرا مسنونا، أمرا مسنونا يعني يسن له الطهارة كقراءة القرآن، فهل يرتفع حدثه إن كان عليه حدث سواء ناسيا أو ذاكرا له؟ ها، الشراح اختلفوا في العبارة هذه على كل حال، لكن الصحيح أنه يرتفع حدثه، وهذا المذهب وهو الراجح، حتى لو لم ينوي رفع الحدث. واضح؟ الجملة الأخرى أن يتوضأ تجديدا مسنونا، فقالوا إن كان ناسيا حدثه ونوى التجديد فيرتفع حدثه، وإن كان ذاكرا حدثه ولم ينوي الحدث، لم ينوي رفع الحدث ونواه تجديدا للوضوء، فنقول قالوا هذا تلاعب بالنية فلا يرتفع حدثه. هذا المذهب، هذا المذهب في هذه المسألة. واضح الصورة يا إخوان؟ ها، طيب، نعم، ها، ما يظهر لي والله أعلم يعني أنه لا يرتفع الحدث، يعني الذي يظهر في كلا الصورتين أنه يرتفع الحدث سواء كان ذاكرا أو لم يكن ذاكرا، ما دام أنه توضأ وضوءا شرعيا بنية صحيحة فالأصل أنه ترتفع الأحداث، هذا الأصل. ها؟ يعني يلعب بالنية بمعنى لا يأتي بها جادا، ينوي التجديد وهو يعلم أنه على حدث، كيف تنوي التجديد وأنت تعرف أنك على حدث؟ الواجب أن تنوي رفع الحدث لا تنوي التجديد، فالتجديد لا ينويه إلا من كان متطهرا ولكن يريد يجدد الوضوء. نعم، طيب. وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، واصل، وكذا عكسه. نعم، قال وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، في عند بعض أئمة المذهب قالوا وإن نوى غسلا مسنونا ناسيا أنه على جنابه أجزأ عن واجب، وكذا عكسه، لو نوى واجبا أجزأ عن سنة، يعني لو كان إنسان أراد أن يتوضأ أن يغتسل غسلا مسنونا كغسل الجمعة مثلا أو غسل يوم عرفة وهو ناسي أنه على جنابه، فقالوا ترتفع الجنابة هنا، يرتفع الحدث الأكبر مع أنه نواه لغسل مسنون، والعكس صحيح، لو نوى غسلا واجبا كغسل الجنابة، واضح، فإنه إيش؟ يجزئ عن غسل الجمعة المسنون. واضح؟ واضح الصورة يا إخوان؟ المذهب يرون ذلك، ويرون أيضا أنه، أو هذا قول يعني في المذهب، أنه لو نوى غسلا مسنونا فإنه يجزئ عن واجب سواء كان ناسيا الجنابة أو لم ينسها، ولكن الأقرب والله أعلم أنه كما أشار إليه بعض شراح المذهب، أنه كما في الوجيز أشار إليه في الروض، إلى أنه ناسيا فيعذر بالنسيان، يعني إنسان توضأ اغتسل للجمعة على اعتبار أن الجمعة غسلا مسنونا كما هو المذهب، ها، ناسيا أنه على جنابه وذهب وصلى الجمعة، فنقول صلاتك صحيحة، أما أن تكون ذاكرا أنك على جنابه فاغتسلت بنية غسل الجمعة لا على اعتبار رفع الجنابة ولم تنوي رفع الجنابة، فالمذهب أو ظاهر كلامي هنا أنه إيش؟ ترتفع الجنابة، ولكن الأظهر خلاف ذلك والله أعلم. أما عكسه فالأمر ظاهر، لو نوى غسلا واجبا عن الجنابة فإنه يجزئ عن الغسل المسنون كيوم الجمعة، كيوم الجمعة. والمذهب يرون أن الأفضل إذا كان عليه غسلان، غسل واجب كالجنابة وغسل مستحب كالجمعة، أن يغتسل غسلين، فإن نواهما جميعا حصل له الأجران، وإن اغتسل غسلين منفصلين فهو أفضل فهو أفضل، ولا يظهر أن هذا عليه دليل حقيقة، لا يظهر أن هذا عليه دليل، وإن فعل ذلك لا حرج، لكن لا دليل عليه، لا دليل عليه. نعم. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. نعم، يعني إذا اجتمعت أحداث مختلفة، بول وغائط ونوم وجماع ونحو ذلك، واضح؟ قال إن اجتمعت أحداث توجب وضوءا، توجب وضوءا هذه الأحداث الصغرى كبول وغائط وريح ونوم، أو أحداث توجب غسلا كجماع وحيض ونحو ذلك، أو احتلام، ها؟ قال فنوى بطهارته، بطهارة الوضوء عن الأحداث الصغرى طبعا، أو بطهارة الغسل عن الأحداث الكبرى، فنوى بطهارته أحدها، يعني في الأحداث الصغرى نوى بهذا الوضوء حدث النوم مثلا، أو حدث البول أو الغائط، نوى واحد منها، فإنها ترتفع سائر الأحداث الصغرى، واضح الصورة؟ وإن في الغسل نوى رفع الحدث الأكبر الذي هو الجنابة، فإنه ترتفع سائر الأحداث الأخرى الكبرى طبعا، نتكلم عن الكبرى، يعني هذه وضوء، هذا غسل، يعني بمعنى أنه لا يلزم أن إذا أراد أن يتوضأ أن ينوي جميع الأحداث الصغرى، ينوي رفع حدث واحد منها يكفي، وكذا في الغسل لا يلزم أن ينوي جميع الأحداث الكبرى إذا كان عليه موج أكثر من موجب للغسل، لا يلزم أن ينويها كلها، فيكفي أن ينوي واحد فترتفع سائرها، لأن الحدث لا يتجزأ، الحدث لا يتجزأ، واضح؟ طيب، قالوا في المذهب بشرط، هذا الكلام مشروط عندهم، بشرط ألا ينوي عدم رفع غيره، يعني معنى أن ينوي مثلا الوضوء عن البول يصح ويرتفع جميع الأحداث، لكن إذا نوى أن يرفع فقط حدث البول ونوى ألا يرتفع حدث النوم، فالمذهب قالوا لا يرتفع الحدث، لا يرتفع الحدث، إنما يصح أن بنية عن حدث واحد إذا لم ينوي خلافه، إذا لم ينوي خلافه في الأحداث الأخرى، أما إذا نوى خلافه فالحدث باقي، وهكذا في الغسل لو نوى رفع الجنابة، واضح؟ لكنه الذي حصلت بسبب الجماع، لكنه لم ينوي رفع مثلا الحدث آخر من الموجبات الغسل، نوى عدم رفعه، يعني نوى خلافه، فهنا لا يرتفع الحدث الأكبر، هذا هو المذهب، وأخذا بعموم الحديث إنما الأعمال بالنيات، أنت نويت رفع الحدث هذا ولم تنوي رفع الحدث هذا، إذن يبقى هذا الحدث، واضح؟ لكن القول الآخر في المسألة وهو قول أيضا في المذهب أنه يرتفع الحدث، لأن كما قلنا الحدث لا يتجزأ، فإذا ارتفع الحدث فإن الحدث وصف قائم بالبدن لا يتجزأ، فإما أن يرتفع كله أو يبقى كله، أما أن نرفع حدث نوع من الأحداث ونبقي الحدث الآخر لا يمكن، هذا لا يتصور وقوع ذلك، حتى ولو نواه فنيته هذه لا قيمة لها، فما دام أنه نوى رفع حدث واحد فقد ارتفعت الأحداث، واضح الصورة يا إخوان؟ متصورة؟ طيب، نعم. ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. طيب، قال ويجب الإتيان بها، إتيان بماذا؟ بالنية، يجب الإتيان بها لأن النية شرط للطهارة. طيب متى يأتي بها هذا الشرط؟ متى يأتي بهذا الشرط؟ قال يجب الإتيان بها عند أول واجبة، عند العندية هنا تدل على إيش؟ القرب، تدل على القرب، أي أنها يعني تأتي متوالية معها، لا يفصل بينها وبينها فاصل، فلا بد أن يعني متى تجب؟ تجب عند الواجب، لماذا لم يقل عند الفرض؟ هل هناك شيء واجب قبل الفرض؟ ها؟ في واجب قبل الفرض وهو غسل الوجه، ما قال عند أول فروضها، وإنما قال عند أول واجباتها. ما هو هذا الواجب؟ التسمية على المذهب. مر معنا أن التسمية واجبة مع الذكر عند المذهب، فلا بد أن تأتي بها عند التسمية. فلو سميت ثم نويت قالوا لا تصح طهارة، لأن مفتقدة للشرط وهو شرط النية، سقط واجب فلا تصح هذه الطهارة. فلا بد تجب عند الواجب، تجب عند هذا الواجب، تكون مقارنة له، عند تدل على المقارنة. قالوا ولا بأس بالفاصل اليسير، لا بأس بالفاصل اليسير، يعني لو كانت النية هناك فاصل يسير بينها وبين واجبات الطهارة لا بأس. قال وأما الفاصل الطويل فلا يصح على المذهب، الفاصل الطويل بين النية والطهارة لا يصح، يعني نوى يتطهر وبعد ساعة ذهب وتطهر من غير أن يستحضر النية، من غير أن ينوي، نواها قبل ساعة وتوضأ بعد النية بساعة، فهنا إيش؟ فاصل طويل ليس يسيرا. اليسير قالوا معفون عنه، لكن الطويل غير معفون عنه، هذا المذهب. هناك قول آخر في المذهب نصره القاضي أبي يعلى، وهو من أمة المذهب المتقدمين، أو من يعني من كبار المتوسطين، قال إنه لا بأس بالفاصل الطويل إذا كان مستحضرا لها، مستحضرا لها يعني لم ينساها، لا يزال يذكرها، ومستحضرا لحكمها أي لم ينوي قطعها، مستحضرا لها ذاكرا لها ولم ينوي قطعها، مستحضرا لحكمها فلا بأس. يعني مثل نويت الآن تتوضأ، نويت القيام للوضوء، واضح؟ وأنت الآن نويت، اشتغلت بإحضار الماء، في فترة إحضارك الماء هذا فاصل طويل، إخراج الماء مثلا من البئر وما أشبه ذلك فاصل طويل، لكن وأنت مشتغل بإحضار الماء متذكر لإيش؟ للنية، النية حدثت الآن لكنك متذكر للنية لم تنسها، وأيضا لم تقطعها، مستحضر حكمها لم تقطعها، يعني لم تنوي خلافة، تقول لا خلاص أنا هونت عن الوضوء، لازلت ذاكرا لها مستحضرا لحكمها. فقال هنا، وهذا قول راجح في المسألة، قال يصح، تصح هذه النية ولو نويت قبل ساعة أو ساعتين، لا يلزم أن تأتي النية قبيل الوضوء، وهو في الحقيقة هذه هي النية أصلا، هو يعتبر ناوي نية مقارنة للطهارة. فإذا النية في المذهب الأصل أن تكون إيش؟ مقارنة عند أول واجباتها، والفاصل اليسير غير مؤثر، والفاصل الطويل مؤثر في النية. فإذا نوى الآن ولو كان مستحضرا لها ذاكرا لها ولم يقطعها، فإذا جاء الوضوء لا بد ينوي عند الوضوء، وإلا تعتبر وضوء من غير نية. والقول الآخر في المذهب وهو الأرجح أنه لا بأس إذا كان إيش؟ لم يقطعها وذاكرا لها. طيب، قال ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة التي كما قلنا التسمية هي أول واجبات الطهارة. نعم، قال وهو التسمية اللي هي أول الواجبات. نعم، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. نعم، عند المسنون تسن، ليست واجبة، تسن إن وجد قبل الواجب. هل يوجد مسنون قبل الواجب؟ لا يوجد مسنون قبل الواجب في الأصل، وهو يقصد هنا غسل اليدين، غسل الكفين، طبعا في غير القائم من نوم ناقض نوم ليل، نحن نقصد بغسل اليدين ثلاثا قلنا من مسنونات الوضوء ولا لا؟ من مسنونات الوضوء كذا غسل اليدين، فغسل اليدين يستحب عنده أو يسن عنده إيش؟ النية، استحضار النية قبل غسل اليدين، واضح؟ هذا لو قدمه على الواجب، هل يمكن تقديمه على الواجب؟ ممكن، ممكن تقديمه على الواجب. يعني لو الإنسان غسل يديه كفيه ثلاثا ثم قال بسم الله ثم بدأ بفروض الوضوء، يصح وضوءه لما يصح؟ يصح، لكن خالف السنة. السنة أن يسمي قبل المس، تكون السنة تسمية أول أعمال الوضوء، أول أعمال الوضوء. فهو يقول إن فرض قدم سنية غسل اليدين قبل التسمية فيسن تقديم النية، يسن تقديم النية. لكن لو ما قدم النية وجعل النية مصاحبة للتسمية فقط فيصح ذلك. واضح الصورة يا إخوان؟ طيب. واستصحاب ذكرها في جميعها. واستصحاب ذكرها في جميعها، هذا العطف هنا على ماذا؟ ها؟ على قوله ها وتسن، أي ويسن استصحاب ذكرها في جميعها. إيش معنى ذكرها؟ يعني لا ينساها، يستصحب ذكر النية، يعني يستصحب نية أنه في عمل وضوء ما يغفل. واضح؟ أشبه بالخشوع في الصلاة، يعني يستصحب ذكر النية حتى يقولون حتى تكون أعضاء الوضوء كلها حاضرة النية. فهذا سنة، بمعنى أنه لو نوى الوضوء ثم بدأ بالوضوء وغفل عن النية هل يؤثر ذلك؟ لا يؤثر. لكن السنة كما قال هنا واستصحاب ذكرها، أي ويسن استصحاب ذكرها في جميعها، أي في جميع الطهارة، في جميع الأعضاء، يستصحب النية، يعني أن يكون ذاكرا لما يعمل وهو الوضوء. واضح؟ نعم. قال ويجب استصحاب حكمها. ويجب، أما استصحاب حكمها فهو واجب. إيش معنى استصحاب حكمها؟ أي أن لا ينوي خلافها، لا ينوي قطع النية، لا ينوي قطع نية الوضوء. يعني الآن هو غسل وجهه بنية الوضوء وغسل يديه بنية الوضوء ثم بعد ذلك ها، يعني هذه صورة متصورة، يعني مثلا إنسان الآن صلى ثم نسي أنه صلى ونقض الطهارة ثم شك هل هو صلى ولا ما صلى، فقام ليتوضأ ليصلي، فلما غسل وجهه وغسل يديه تذكر أنه صلى فنوى قطع هذا الوضوء، ما يحتاج يتوضأ، أنا أصلا صليت تذكرت أني مصلي، فقطع نية الوضوء وأكمله ها، أكمله من باب إيش؟ التنظف. فهذا يعتبر إيش؟ هل استصحب حكم النية؟ لا، قطع النية هنا، لا يعتبر هنا ناويا الوضوء، ولا تعتبر مثل هذه النية. فإذا استصحاب ذكرها إيش؟ استصحاب ذكر النية مسنون، واستصحاب حكمها واجب. استصحاب حكمها يعني ألا ينوي خلافها، ألا ينوي قطعها، ألا ينوي قطعها. واضح؟ طيب، تأخرنا كثيرا، بقيت فقط مسألة ذكرونا بها في الدرس القادم إن شاء الله، وهو إذا حصل الشك أو عدم استصحاب الحكم بعد الانتهاء من الوضوء فما الحكم؟ حكم الشك واستصحاب الحكم داخل الوضوء وبعد الوضوء، ذكرونا فيه إن شاء الله الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.